بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعث الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبدأنا في درس ليلة البارحة في عقد الذمة ولا نزال في أوائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، قال: باب عقد الذمة، قال: فصل. ومن كان أحد أبويه ممن تعقد له الذمة والآخر ممن لا تعقد له عقدت له الذمة. المؤلف هنا انتقل إلى مسألة جديدة في عقد الذمة. إذا كان أحد أبوي هذا الشخص ممن تعقد له الذمة، من هو الذي تعقد له الذمة؟ إما أن يكون كتابيا أو مجوسيا كما مر بنا، والآخر لا تعقد له الذمة، فإنه يجذبه الشطر الذي تعقد له الذمة لأنه يتبعه في الدين، إذن هنا تعقد له الذمة. قال: عقدت له الذمة لما ذكرنا، ولأنه تبع لمن يؤخذ منه الجزية، لأنه تبعه في الدين فتبعه في الجزية. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: فيه وجهان. قال المصنف رحمه الله: والحكمة هنا أيها الإخوة، مع أنها مرت بنا كثيرا، الفرق أنه إذا تبع من تؤخذ منه الجزية عصم دمه إذا دفع الجزية، لكن إذا لم يكن كذلك فإما الإسلام وإما القتل، وللمسلم أن يمن عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وإن ظهر المسلمون على قوم لا ما يرعب. معنى ظهر المسلمون؟ يعني غلبوا، تغلبوا على قوم، يعني انتصروا عليهم، هذا معنى ظهر المسلمون على قوم. نعم. قال: وإن ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم، يعني أناس مجهولون، قام المسلمون فهاجموا بلادا من البلاد فنصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا يدرى ما عقيدة أهل ذلك الكتاب، أهم يدينون بدين أهل الكتاب أم المجوسية أو هم من الوثنية، فما الحكم هنا؟ هنا لا طريق ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالرجوع إليهم، ولما كانت الأمور تبنأ على الأحواط والأصل هي سلامة دمائهم فإنهم يسألون عن ذلك، فإن قالوا نحن أهل كتاب أخذ بقولهم. قال رحمه الله تعالى: وإن ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم فادعوا أنهم أهل كتاب قبل منهم. قبلت دعواهم، لماذا؟ لأنه ليس لدينا ما يرد ذلك، يعني هم ادعوا شيء، وأنت لكي ترد دعواهم لا بد أن يكون لديك أمر يبطل تلك الدعوة، ولما لم يكن هناك شيء فإنه حينئذ يؤخذ بقولهم. المؤلف سيستثني، يضرب مثل فيما لو أسلم بعضهم واقتصر على اثنين لأن الشهادة يكتفى بها. قال رحمه الله: قبل منهم لأنه لا يعرف دينهم إلا من جهتهم. قال: فإن أسلم منهم اثنان وشهد أنهم من غير أهل الكتاب وكان عدلين. هو ليس شرطا أن يسلم اثنان، يعني أن يسلم اثنان فأكثر، الشهادة كما قال الله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فنحن نريد أن نثبت ذلك الحكم لا بد من شاهدين، ولا بد أيضا أن يكون عدلين، إذن يسلمان ويحسن إسلامهما ويعرف عنهما الاستقامة وعدم الفسق أي العدالة. فإذا تحقق ذلك وقالوا هؤلاء ليسوا أهل كتاب أخذ بشهادته. قال رحمه الله: وإن شهد فإن أسلم منهم اثنان وشهدا أنهم من غير أهل الكتاب وكانا عدلين نبذ إليهم عهدهم. ما معنى نبذ؟ يعني طرح وألقي، يعني نقض العهد. لماذا؟ لأنهم أصبحوا كاذبين وليسوا كما ادعوا أهل كتاب، وشهد شاهد من أهلها والشاهد ثقة، فتقبل ماذا؟ شهادته في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى: نبذ إليهم عهدهم لأنه بان بطلان دعواهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقدت له الذمة أخذت منه الجزية. من عقدت له الذمة، يعني إذا عقد الإمام لمجموعة من أهل الكتاب أو المجوس، إذا عقد لهم عقد ذمة يعني عهد ذمة، فإنها تؤخذ منهم الجزية. ما مقدار الجزية؟ سيبينها المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه لا يستقصي آراء العلماء، فسننبه عليها إن شاء الله. قال: ومن عقدت له الذمة أخذت منه الجزية. قال: وفي قدرها ثلاث روايات. هذا في مذهب أحمد. المؤلف الآن سيتكلم عن قدرها، وهذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة ورواية لأحمد، لأن المؤلف سيذكر ثلاث روايات عن أحمد، لكن نذكر الأئمة الذين خالفوا حتى بعد ذلك ما هو في الكتاب موجود معنا. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه يقسم أهل الذمة إلى قسمين. هنا عندنا يقسمون ثلاثة أقسام: غني وفقير، ليس بينهم واسطة. هنا المؤلف سيذكر غني ومتوسط وفقير، فيجعلهم ثلاثة درجات. الإمام مالك رحمه الله تعالى يجعلهم درجتين: الصنف الأول هم الأغنياء، الصنف الثاني الفقراء، فيدخل فيهم المتوسطون، أو المتوسط إذا كان أقرب إلى الأغنياء يلحق بهم. فيقول: يؤخذ من الغني يؤخذ منه 40 درهما أو 4 دنانير، لأن الدينار يساوي 10 دراهم. إذن يؤخذ منه، يؤخذ من الغني 40 درهما أو 4 دنانير، ويؤخذ من الفقير دينار واحد أو 10 دراهم. هذا وهذا كله صحيح. طيب لماذا قال مالك قال بذلك؟ لأن هذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، صح عن عمر من عدة طرق. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بذلك. ولماذا اختار هذا على القول الآخر الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام وهو روي عن عمر واشتهر بين الصحابة؟ رأى مالك أن ذلك أرفق، وأن هذا الدين بني على الرفق، فرأى أن يأخذ ذلك يرى أنه أقرب. هذا في نظره رحمه الله تعالى، وحجته أيضا ما جاء عن عمر. قال نأتي إلى الشافعي أيضا. الإمام الشافعي وضع ما قال: هناك فقير ولا متوسط ولا غني، جعلهم كلهم قسما واحدا، فما الحكم؟ قال: يؤخذ من كل واحد دينار. لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينار، أي من كل بالغ، يعني كل إنسان بلغ يأخذ منه دينار. قال: هذا ثبت عن الرسول. لكن الإمام الشافعي يستحب الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة والرواية الأولى عن أحمد، قال: خروجا من الخلاف، لأن الإمام الشافعي دائما يقف عند قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. قال: وفي قدرها ثلاث روايات، إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتعلمون أيضا ما يقوم به صحابي ويقرره ويكون بمشهد ومحضر من الصحابة، ولا يوجد معارض، لا شك أن هذا يقدم على قول غير. لكن هناك حديث رسول الله، وهو الذي قال الإمام الشافعي بعد أن قال: وأستحب خروجا من الخلاف الأخذ بالرأي الذي سيذكره المؤلف وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية لأحمد، قال ولكن الأولى الأخذ بما جاء عن رسول الله. نعم. قال يرجع إلى ما فرضه عمر رضي الله عنه وأرضاه عليهم على الموسر 48 درهما. الحنفية والحنابلة في رواية قسموهم إلى أقساب ثلاثة، غني متوسط فقير. الغني كم يؤخذ منه؟ 48 درهما. المتوسط كم يؤخذ منه؟ نصف الغني. كم نصف 48؟ 24. الفقير كم يؤخذ منه؟ نصف المتوسط. كم نصف 24؟ 12. إذن الغني 48 يؤخذ منه، المتوسط 24، الفقير يؤخذ منه 12 درهما. قال على الموسر 48 درهما وعلى المتوسط 24 درهما وعلى الفقير المعتمل 12 درهما. قال لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. أول في شيء حقيقة أنا لفت نظري، وهذا شيء طيب من بعض الآباء جزاهم الله خير، يعني أرى أنه لما انتهى أبناؤهم من المدارس أصبحوا يصحبونهم إلى الدروس، وهذا حقيقة شيء طيب يشكرون عليه، وهذا في مصلحة عظيمة، لأن أرى الآن في الدروس شباب يعني صغار من الابتدائي في الغالب، فهذا في الحقيقة شيء طيب، يعني أن يحضر مثل هؤلاء إلى الحرى مكان طار له فضيلة وفي نفس الوقت يحضرون دروس، هذه أمور حقيقة يعني فيها خير ومصلحة. نعم. قال رحمه الله لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه فرضها كذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وتابعه سائر الخلفاء بعده، يعني فعل ذلك والصحابة لا يزالون كبار الصحابة موجودين، فهناك عثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو ذر وأمثال هؤلاء وعبد الله بن مسعود، كل أولئك كانوا أحياء موجودين، إذن ما عرف أن أحدا منهم خالف، ولذلك عده بعض العلماء إجماعا. قال وتابعه سائر الخلفاء بعده فكان إجماعا. قال والثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام في السيادة. طيب قد يسأل سائل فيقول إذا كان هذا إجماع أو يقال إنه إجماع، لماذا خالف مالك؟ مالك ما خالف، لأن الذي فعل ذلك عمر وهو الذي أيضا قال بالقول الآخر، ولأن هذه مسألة في الحقيقة هناك من قال ترجع إلى اجتهاد الإمام، فلو أن يجتهد في المسائل، ولذلك لو قلنا لماذا خالف نقول إذن لماذا عمر خالف رسول الله، أخذ الرسول أخذ أمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن من كل حال من دينار، ما فرق بين غني ومتوسط. وحقيقة هذه المسألة حتى لا أنسى سئل عنها التابعي الجليل مجاهد رضي الله تعالى عنه، فقيل له لماذا يؤخذ من أهل الشام 4 دنانير ويؤخذ من أهل اليمن ماذا دينار واحد؟ فقال الغنى يا ابن أخي، يعني أولئك أهل الشام كان عندهم ثرى بخلاف أهل اليمن، فبين العلة. إذن قضية الغنى والفقر معتبرة في هذا المقام. قال رحمه الله والثانية يرجع إلى اجتهاد الإمام في الزيادة على ذلك والنقصان منه على ما يراه من المصلحة بعد ألا يكلفهم فوق طاقتهم. نحن كثيرا ما تكلمنا عن المصالح المرسلة وقلنا هذه الشريعة أعطت الإمام ماذا طريقا ما يعرف بالمصالح المرسلة، أنه يجتهد في بعض المسائل التي لا تخالف نصا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، فإنه يرى المصلحة. فأنتم ترون الرسول أمر معاذا أن يأخذ دينارا، تغيرت الأمور وفتحت البلاد وكثر الثرى، أطل المسلمون على بلاد فيها ثرى، فغير عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، زاد في الجزية. إذن الإمام، إذن عمر اجتهد أيضا في ذلك ولم يعارضه الصحابة ولم يخالفوه. قال رحمه الله تعالى وبعد ألا يكلفهم فوق طاقتهم. رأيتم هنا العلة مع مراعاة ألا يكلفهم فوق طاقتهم، لا يقال هذا مثلا غير مسلم وذمي ويزاد عليه ويرهق، لا، إنما يعني يراعى إلى ظروفهم وأحوالهم، فهو أيضا يأكل ويشرب وغالبا لديه ذرية ينفق عليهم. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم دينارا. شوف، أمر خذ من كل حالم، ما معنى حالم؟ يعني بلغ الحلم. بلغ الحلم يعني أنه بلغ سن 15 عاما أو أنبت أو أنه خرج منه الماء. هذا الرأي الصحيح، وشرط مرات لأن المالكية يعتبرون سن البلوغ 18 عاما، أما الحنفية والشافعية والحنابلة فيعتبرون هذا هو السن، ولا شك مذهبهم أقوى، وليس هذا محل دراسة المسألة. فضل. قال: رواه أبو داود رحمه الله. نعم. آه، يعني أن أولئك أهل الشام أغنى من أولئك. أي نعم. قال: وعمر زاد عليهم رضي الله عنه. يعني يقول لأن أولئك أغنى، يعني حالهم ميسورة بعكس أهل اليمن، هو يتكلم عن وقته. نعم. قال: وعمر رضي الله عنه زاد عليهم فدل على جواز الزيادة والنقصان. هذه حجة الرواية الأخرى للإمام أحمد، أن الأمر متروك للإمام، وأن له أن يجتهد في المسألة وينظر ما هي المصلحة، إن رأى الزيادة زاد وإن رأى أن ينقص نقص. قال رحمه الله تعالى: والثالثة تجوز الزيادة ولا يجوز النقصان. لماذا؟ لأن عمر زاد ولم ينقص، ولذلك قال: والزيادة ثبتت عن عمر وأقره الصحابة وما جاء عنه أنه نقص. لكن نرجع إلى أيضا رأي الإمام مالك، وهو حجة وروى ذلك في موطئه، وأنه نقص. نعم. قال: لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص، فإذا قلنا لا تجوز الزيادة قال: فمتى بذلوا القدر الواجب لزم قبوله. طيب، ما هو الأقرب؟ نحن الآن لو رجعنا وأردنا أن نقرر ما هو الأولى والراجح من هذه، أنا أرى أن الرأي الوسط، ولذلك الإمام الشافعي بعد دراسة وروية، ومع أنه أخذ بحديث معاذ وهو حديث صحيح، قال: وأستحب الأخذ بالتفصيل الذي أخذ به الحنابلة والحنفية. لماذا؟ لأن هذا راعى الناس. الناس لا يمكن أن يكونوا كلهم أغنياء ولا كلهم فقراء، هذه سنة الله في الحياة، ففيهم الغني وفيهم المتوسط وفيهم الفقير، فهذا راعى مراتب الناس ودرجاتهم، وهذا أولى، لا يكون فيه مشقة ولا أيضا تكليف على بعض الناس. قال رحمه الله: فإذا قلنا لا تجوز الزيادة فمتى بذلوا القدر الواجب لزم قبوله وحرم قتالهم. يعني يقول المؤلف رحمه الله: إذا قلنا لا تجوز ماذا؟ الزيادة، حينئذ نأخذ منهم ما عندهم ولا يجوز أن ننقض العهد وأن نقاتلهم. نعم. لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية. شوف، جاء بالغاية، أول الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى هذه للغاية، حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فالله مد ذلك إلى إعطاء الجزية، فمتى ما أعطوا الجزية انتهى الأمر. وكذلك الرسول في الحديث الصحيح كان إذا أرسل جيشا يأمرهم أن يدعو الناس إلى الإيمان، فإن آمنوا فالحمد لله، فإن أبوا يعني أصروا على أن يبقوا على دينهم يطالبهم بالجزية، فإن دفعوا الجزية كف عنهم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لم يفعلوا قاتلهم. قال رحمه الله: فمد قتالهم إلى إعطائها أي بذلها. من أين أخذ المؤلف ذلك؟ من قوله حتى، يعني إلى أن يعطوا الجزية. نعم. قال رحمه الله: وإن قلنا له الزيادة فله أن يزيد بقدر ما يراه. وإن قلنا للإمام الزيادة هو النقص فله أن يزيد بقدر ما يشاء، وإذا زاد عليهم ولم يؤد الزيادة فله أن يرد الجزية ولا يأخذها ولا يحرم عليه، بل يجوز له أن يقاتلهم. نعم. فله أن يزيد بقدر ما يراه ولا يحرم قتالهم إلا أن يبذلوا ما طلب منهم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة. لماذا أفرد المؤلف هؤلاء ببحث مستقل؟ لماذا؟ نحن مر بنا بأن الجزية تؤخذ من كل نصراني أو يهودي أو مجوسي، لماذا بنو تغلب مع أنهم نصارى يؤخذ منهم ماذا؟ الصدقة. أولا بنو تغلب من هم؟ هم بنو تغلب ابن وائل، ينتسبون إلى ربيعة بن نزار، وهم من العرب بلا شك، لكنهم تنصروا في الجاهلية، يعني دخلوا في دين النصرانية، فلما فتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين البلاد بدأ بفتح مكة، ثم امتد ذلك الضياء إلى أنحاء الجزيرة العربية، وأصبح ذلك يضيء في كل مكان، ثم تجاوز ذلك أيضا إلى خارج الجزيرة، امتد إلى بلاد الشام وغيرها. المهم عمر رضي الله تعالى عنه طلب من أولئك الجزية، دعوا إلى الإسلام فأبوا، فطلبت منهم الجزية، فكما ذكر المؤلف أبوا وأنفوا. أبوا يعني امتنعوا. ما معنى أنفوا؟ يعني أخذتهم العزة والكبرياء والعظمة، وقالوا الجزية فيها ذل، فكيف ننزل منزلة ماذا الأذلة، ونحن ننتسب إلى كذا. المهم يعني هذه قضيتهم. فعمر رضي الله تعالى عنه أصر على أن يأخذ منهم الجزية، وهم قوم أهل باس، يعني أهل قوة وأهل شدة، يعني أهل شكيمة عندهم من القوة، فأخذ جماعة منهم فانضموا إلى الروم، يعني إلى الروم، والروم أعداء المسلمين، بمعنى إذا انضموا إلى الروم ماذا سيحصل؟ سيتقوى بهم أعداء الإسلام. فأشار عبادة ابن النعمان التغلبي على عمر رضي الله تعالى عنه أن يأخذ منهم الجزية باسم الصدقة، يعني باسم الزكاة، ويضاعفها عليهم. هي اسمها صدقة، لكن هي في الحقيقة في باطن الأمر إنما هي حقيقة، إنما هي جزية. هذا هو. فاستحسن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الأمر، فطلبهم فعادوا وعرض عليهم، فسار يأخذ منهم الضعف. ونرى ماذا يقول المؤلف ونوضحه إن شاء الله. قال: ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة. طيب لماذا؟ حتى يعني لا يشكل على الإخوة، لماذا خصوا؟ لأجل الصلح الذي تم بينه وبين عمر. لماذا أفردهم عمر بذلك للمصلحة؟ ما هي المصلحة؟ حتى لا ينضموا إلى أعداء الإسلام فيتقوى بهم الأعداء، فيكونون شوكة في حلوق المؤمنين. إذن ما الإشارة؟ من أشار على عمر بذلك كان رجلا حصيفا. وبالمناسبة ذكروني ننبه على الشخص الذي ذكر، فإنه حقيقة ليس هو الذي في سند الحديث. نعم. قال: ويؤخذ من نصارى بني تغلب مكان الجزية الزكاة مثلي ما يؤخذ من المسلمين. يعني يؤخذ المثلين. نحن نعرف أنه يؤخذ ماذا؟ مثلا من النقدين ربع العشر، يعني الألف نأخذ كم عشره؟ 100، وكم ربع العشر؟ 25 ريالا، وهكذا. وأيضا نأخذ من الذهب كذلك مثله تماما، 20 مثقال يؤخذ منها ماذا؟ نصف مثقال، والعشرة يؤخذ منها ماذا؟ ربع. إذن نفس الزكاة لكن تضاعف، فبدلا نأخذ منهم ربع العشر نأخذ منه نصف العشر. وإذا جئنا ماذا؟ إلى الحبوب، ونأخذ منها ماذا؟ نأخذ العشر. وهذا يفصل، يختلف المقام فيه بين ما يسقيه الإنسان بنفسه وبين ما يسقى من السماء، وكذلك أيضا فيما مهمة الأنعام. نحن مر بنا بالزكاة مثلا أنه في كل 5 من الإبل شاة، لكن هنا يؤخذ في 5 من الإبل منه يؤخذ شاتان، وفي كل 30 مر بنا تبيعنا وتبيعه، هنا يؤخذ تبيعان. وأيضا وقس على ذلك في بقية الأمور. قال من جميع أموالهم الزكاتية، يعني من جميع، لا نقول هذا خاص بالنقدين ولا خاص ببهيمة الأنعام ولا خاص بماذا، بما تخرجه الأرض، لا، عام في كل الأصناف، يعني نضاعف عليهم. فما فيه ربع العشر نجعله نصف العشر، ما فيه نصف العشر نجعله عشرا، ما فيه نصف العشر نجعله عشرا، ما فيه العشر نجعله خمسا. وهذا سيتبين مما يذكره المؤلف رحمه الله. قال من جميع أموالهم الزكوية، لما روي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دعاهم إلى بذل الجزية فأبوا وألفوا. ما معنى أبوا؟ يعني امتنعوا، قالوا لا ندفع الجزية. لماذا؟ قالوا لأن الجزية فيها ذلة وفيها مهانة وفيها حقارة، ولماذا لا تعاملنا كما يعامل بعضكم بعضا من العرب، لماذا لا تعاملنا ماذا كما تعامل الآخرين بأن تأخذ منهم الزكاة؟ فقال أولئك مسلمون، قالوا والمهم نحن عرب. فأصر على رأيه وهم، فبدأوا يلتحقون بالأعداء فيأتي الكلام. نعم. قال فأبوا وأنفوا وقالوا نحن عرب. نعم. خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعني كما يأخذ بعض المسلمين من بعض، وهي الزكاة. نعم. باسم الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه، والصدقة هي الزكاة، لأن الصدقة إذا أطلقت تنصرف إلى الزكاة المفروضة أو إلى الصدقة المفروضة أو إلى صدقة التطوع، والمراد هنا الصدقة المفروضة التي هي الزكاة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لا آخذ من مشرك صدقة، لا آخذ بتاتا، لا آخذ من مشرك صدقة، لأن الصدقة إنما تؤخذ ممن تؤخذ من المسلمين. نعم. قال فلحق بعضهم بالروم فقال النعمان بن زرعة. حقيقة لما ننظر إلى سند الحديث، هذا ذكر النعمان ليس موجودا، حتى استغربت ذلك ورجعت إلى الكتب لأقف التي تترجم، كتهذيب الأسماء واللغات، وكذلك تهذيب ابن حجر، وكذلك أيضا الكتب الموسعة، فما وجدت هذا، إنما الموجود هو عبادة ابن النعمان التغلب، وهذا أقرب لأنه واحد منهم، فهو عبادة، هذا الظاهر لي، الظاهر أنه عبادة ابن النعمان التغلب. وهذا لما ترجع إلى البيهقي الذي ساق هذا الأثر، هو ذكر يعني في السند هذا الرجل. فقال عبادة بن النعمان التغلبي يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون، أولو بأس شديد. ولذلك ماذا في قصة ماذا سليمان مع المرأة، يعني أولو بأس يعني الباس، أهل جلد وقوة، وعندهم أيضا ما يحاربون به المؤمنين، فكيف إذا انضموا إلى الأعداء. نعم. وهذا رأي حصيف بلا شك. نعم. قال وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم. ما معنى؟ يعني يرون أن فرض الجزية عليهم، وهم من العرب، والعرب الآخرون الذين أسلموا تؤخذ منهم ماذا الزكاة، يرون هذا فيه ذلة، يرون فيه صغار، فيه تنزيل لهم. ويقولون العرب حتى كانوا في جاهليتهم يقولون عندهم الصدق والأنفة. ما معنى الأنفة؟ يقول الإنسان من الممكن أن يقتصر على كوب من الماء وكسرة خبز يابسة، ومع ذلك لا تجد أنه يخضع، لكن لما جاء الإسلام غير الأمور. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال فلا تعن عليك عدوك بهم، خذ منهم الجزية باسم الصدقة، يعني فيها احتيال، وهذه من الحيل الجائزة. تعلمون الحيل أنواع، فهناك حيل جائزة يتوصل بها إلى الحق كما في الحرب الخرب هدى، وهناك حيل يتوصل بها إلى إبطال حق وإحقاق وإقامة الباطل مكانه، وهذا لا ينبغي. قال فبعث يعرفون، هم مجاورون لهم يعرفون كل شيء، لا ما عندهم مانع، المهم أنها تكون صدق. هم لا يهمهم من يزيد عليهم وأن يضيهمهم ألا يخالفوا، لأنهم يعرفون الجزية لماذا شرعت، للذلة والحقار. قلنا حتى إذا رأى أهلها ما فيها ورأوا العزة، ذكرنا في درس ليلة البارحة عند المؤمنين ما هم فيه من العزة والرفعة، ربما يؤثر عليهم فيسلمون. قال: فبعث عمر رضي الله عنه في طلبهم فردهم. رأيتم عمر مع ما عرف عنه بشدته وصلابته ووقوفه، ولكنه ألين الناس عندما يتبين له الحق، ولذلك لما أرسل إلى أبي موسى عندما عينه قاضيا في العراق وكتب له كتابه العظيم الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في مجلدين، شرح كتابا صغيرا في مجلدين، قال: لا يمنعنك ماذا أن ترى الحق اليوم في أمر أن ترجع عنه غدا، فإن الحق ظلة المؤمن. وهذا شأن المؤمن، إذا ظهر لك الحق فعود إليه. نعم. قال: فردهم وضعف عليهم من كل خمس من الإبل شاتين. نعم، نحن عندنا في الزكاة في كل خمس شاة، هنا جعل شاتين. ومن كل 30 بقرة تبيعين. تبيعين يعني من 30 بقرة تبيعين، هناك نحن نقول تبيع أو تبيعة. نعم. ومن كل 20 دينارا دينارا، ونحن نقول نصف دينار. نعم، في الزكاة. ومن كل 200 درهم 10 دراهم، ونحن نقول في الزكاة 5 دراهم لأنها ربع العشر. وما سقت السماء الخمس. وما سقت السماء فيها العشر، يعني الذي في الحديث ما سقت السماء يعني بدون تكلفة من صاحبه، يعني إنسان بذر في مكان في الصحراء فجاءت المطر فأنبت ذلك، الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فأنبتت الأرض. إذن هدى بدل أن يؤخذ العشر يؤخذ منهم عشر وعشر، فالعشر والعشر إذا ضمنت تساوي خمسا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر. وفيما سقي بنضح، يعني ما هو النضح؟ السقي. وقد ومر بنا منذ سنوات الحديث، حديث عائشة في ماذا قالت: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع به؟ تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: تحته، يعني إن كان يابسا، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضح، يعني تغسله بالماء، يعني أنه يسقى بالماء، النضح والسقي. ولذلك سميت بعد ذلك الدابة الناقة التي يحمل عليها ماذا الإبل في القرب الكبيرة، سميت ناضحة. نعم. قال رحمه الله: النضح وماذا الذي بعده؟ أو غرب. الغرب هو الدلو العظيم الكبير جدا الذي يصنع من جلود الإبل أو البقر، وأما الذي يصنع من جلود الغنم فهذا يسمى دلو، لكن هذا يسمى الغرب. نعم. أو دولاب. الدولاب ما هو الآلة التي يحركها حيوان أو غيره ليستخرج الماء، تجد أنها على طرف الترعة أو النهر، فهذه مثلا يؤتى بثور ويغطى وجهه حتى يعني لا يحصل عنده شيء، ويدور حوله وهي تخرج الماء، وربما إنسان ولكنها متعبة. نعم. قال: وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشرة. قال: فاستقر ذلك من قول عمر رضي الله عنه، ولم يخالفه غيره من الصحابة، يعني أخذوا بذلك ورأوا أنه نعمة الرأي، ونعمة ما أقدم عليه عمر، ونعمة الاستشارة أيضا. نعم، يعني نعمة المشير، ونعمة من أخذ بالإشارة أو برأي المستشير. نعم. قال: فكان إجماعا. قال أصحابنا، يعني الحنابلة، قال أصحابنا: حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة. حكم المأخوذ منهم ينزل حكم الزكاة، لأنه أخذ باسم ماذا؟ باسم الصدقة. حكم، قال أصحابنا: حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة، في أنه يؤخذ من مال كل من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما. قال الحنابلة هنا الكلام عمن لا تنسى والكلام عن بني تغلب، لأنه بعد قليل سيبين لنا بأن الصغير والمرأة والمجنون والشيخ الفاني والذي في صومعة على خلاف لا يؤخذ من إذن الكلام هنا عمن عن بني تغلب، لأن الصغير والمجنون وكذلك المرأة وغيرهم إذا كان عنده مال ويبلغ النصاب تؤخذ من خلافا لأبي حنيف. أنتم ترون أبو حنيفة مع أحمد في هذه المسألة، إلا في الصبي وفي المجنون فإنه لا يرى وجوب الزكاة في مالهما، فكذلك الجزية. قال فعلى هذا يؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وزمنانهم زمن ولا زاء وزمنانهم صح وزمناهم وزم يعني بالفتح فقط وزمناهم وزمناهم ومكافئين هي بالكسر أظن أليست بالكسر؟ لا أنا قصدي هو قال ومن زمناهم وأنا أقول زمنا يعني بالكسر نعم قال لأن هنا لا تكسر نعم. قال وصبيانهم الزمن يعني تعيد ومرخ حتى وضع. قال فعلى هذا يؤخذ من نسائهم النساء معروفة يعني المرأة وصبيانهم الصبيان أيضا معروفين الصغار نعم ومجانينهم المجانين جمع مجنون يعني الذي فقد عقله نعم وزمناهم الزمن يعني الإنسان الذي أصابه مرض مزمن أقعده على الفراش يعني أصابه مرض لا يستطيع أن يعمل معه نعم. قال ومكافيفهم مكافيف يعني يقصد بهم العميان يجمع على هذا الجامع فيقال مكافيف جامع مكفوف يعني جمع المراد بهم الأعمى يعني جمع أعمى والأعمى ما يستطيع أن يعمل ليس كزمان الآن يعمل على الكمبيوتر وغيره وربما ينتج أكثر من المبصر لا نعم. قال وشيوخهم الشيوخ يعني الكبار نعم. قال لأنهم سألوا عمر رضي الله عنه ولكن هو يقصد بالشيخ هنا الشيخ الهارم الذي تقدمت به السن وأصبح يشق عليه العمل فلا يستطيع بعد أن يحصل على ما يقدمه. قال لأنهم سألوا عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض فأجابهم. طيب نقف هنا الآن من المصلحة أن نبين على الآخرين الإمام أبو حنيفة مع أحمد تماما فيما ذكره المؤلف أنه لا يؤخذ من بني تغلب من صبي أنه يؤخذ من الصبي أنه يؤخذ من هؤلاء إلا أنه يستثني اثنين. أبو حنيفة يقول الصبي والمجنون لا يؤخذ منه، لماذا؟ لأن هناك في باب الزكاة لا يرى أن الصبي وأن وكذلك المجنون تؤخذ منه الزكاة، لماذا؟ هو يقول وإن كان عنده مال لكنه غير مكلف، فنحن إذا أخذنا منهم من المجانين ومن الصغار الزكاة كأننا كلفناهم، فكأننا عرضنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. هذا رأيه ورأي الجمهور لا شك هو أولى، وقد بينا الأدلة هناك ربما مرت الممار ما أدري ناقشناها ولا الله أعلم. لكن أما الإمام الشافعي فهو يرى أنه لا يؤخذ من أحد مطلقا، لأنه يقول هذه جزية والجزية لا تؤخذ من صغير ولا من امرأة ولا من غير هؤلاء، هذا هو مذهب الشافعي وأظن أن مذهب مالك قريبا من ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى لأنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم من بعض فأجابهم، ولأنهم صينوا عن السبي بهذا الصنع. ما معنى صينوا؟ حفظوا يعني حفظوا عن السبي بهذه الجزية أو بهذه الصدقة التي تؤخذ منهم نعم. ولأنهم صينوا عن السبي بهذا الصلح فجاز أن يدخلوا في الواجب، يعني الصيانة هي الحفظ، تقول صنت هذا المبنى أو صنت هذا العمل أو نحو ذلك بمعنى حفظته وحفظت عليه نعم. فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال. قال ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابا، لأن المال الذي لا تجب فيه الزكاة لا تجب أيضا فيه لأنه مال قليل، فما الذي سيحصل منه نعم. قال ولا ونحن عرفنا في الزكاة هنا أن الزكاة تجب إذا بلغ ما عند الإنسان 56 ريالا سعوديا بالفضة، يعني الفضة ليس ريال الورق، يعني لأنه جاء في الحديث أن الزكاة أخذ ممن عنده 100 درهم، ومئة درهم تعادل ما يقارب 56 ريالا سعودية، يعني قريب من الربع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابا. كذلك المال الذي لم يبلغ نصاب لا يؤخذ منه شيء لأنه قليل. ولا من مال غير زكوي كذلك. ما معنى مال غير زكوي؟ هنا قال ما بلغ نصاب، وهنا قال مال غير. هل المال ينقسم إلى زكوي وغير؟ الجواب نعم، وقد عرفناه في الزكاة، ولكن من باب الذكرى. الدار التي تسكنها هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. العبيد الذين تستخدمهم أو السيارات لأعمالك الخاصة هل فيها زكاة؟ الجواب لا. إذن الثياب التي تلبسها والفرش التي تنام عليها والآلات التي تستخدمها هل فيها زكاة؟ الجواب لا. ما الذي فيه؟ لكن الثياب إذا كنت تبيعها أو السيارات تتاجر بها أو الإبل أو العبيد لا شك هذه فيها زكاة، هذا هو مراد المؤلف. قال: ومن ليس له نصاب. وقلت لكم مرات الفقه مرتبط بعضه ببعض، فالذي ينتبه يجد أن المسائل تتجدد وتذكره بما مضى. نعم. قال: ومن ليس له نصاب زكوي فلا شيء عليه، لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على هذا. قال رحمه الله: واختلف أصحابنا في مصرفه. هذا المصرف الذي يؤخذ من بني تغلب هل نلحقه بالفي فيكون لعامة المسلمين، أو نجعله في الزكاة فيكون في الأصناف الثماني التي ذكر الله سبحانه وذكرها الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. قال: واختلف أصحابنا في مصرفه. فقال القاضي رحمه الله: مصرفه مصرف الفيء. وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو الراجح والصحيح، مصرفه مصرف الفيء. قال: لأنه جزية باسم الزكاة، ومعنى الشيء أخص به من اسمه. أول مرة يتعرض المؤلف لهذه القاعدة الفقهية، قال: ومعنى الشيء مقدم على اسمه. كذا القاعدة معناها العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، فهنا اللفظ عندنا أنها صدقة ليس كذا، لكن هي في الحقيقة جزية أخذت باسم الصدقة، والمراد ماذا؟ الجزية. إذن العبرة بماذا؟ بالمعاني، بمعاني الأمور وليس بمعانيها ومقاصدها وليس بالألفاظ، هذا هو الأصل. ولذلك القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فمثلا لو قدر أن سمى إنسان ابنه أسدا أو نمرا أو سماه مثلا ضبعا، هل نقول هذا صار أسد أو صار؟ لا، هو ما تغير. أو مثلا قال سماه أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر أو طويل أو قصير، اسمه هل شرط؟ قد يسميه طويل وهو قصير، وقد يسميه أبيض وهو أحمر، وقد يسميه أحمر وهو أصفر، المراد أنه اسمه. إذن الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، لأن المعتبر هي الحقيقة، لكن لما نقول هذا أبيض وهو أبيض فعلا تكون هذه حقيقته. إذن هذا هو المراد. إذن أيها الإخوة، رأي القاضي أبي يعلى هو القول الراجح وهو رأي جماهير العلماء، ونحن هنا نرجح ما نرى أنه أوضح دليلا أو أقوى حجة. نعم. قال رحمه الله: ومعنى الشيء أخص به من اسمه. ومعنى الشيء أخص به، فنحن الآن لما نسمي زيدا مثلا رجلا أسد، هو رجل ليس أسدا، لكن هل نقول لا هذا اسم أسد إنه هو أسد؟ نعم، الناس يسمون بعض الأشخاص يقول فلان كالأسد، لكن هذا في الشجاعة والقوة، يقال زيد أسد يعني كالأسد، الذين درسوا البلاغة يعرفون. ويقال مثلا فلان كالقمر يعني في ضيائه وفي كذا وكذا. إذن هناك شيء يعرف بالبلاغة بالتشبيه، فلك أن تشبه شيء بشيء لوجود جامع بينهما. فلما تقول مثلا عمرو أسد، لماذا قلت هذا؟ أو كالأسد، لشجاعته وقوته، لأنه معروف. فلو قلت عن علي بن أبي طالب ماذا؟ قلت أسدا لصح كلامك لأنه معروف، كم صارع من الرجال وانتصر عليهم. لماذا سمى رسول الله عمه ماذا حمزة أسد؟ أسد الله، لأنه كان أسدا فعلا يعني في قوته، ولكن هو اسمه حمزة. ولماذا سمى الرسول خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟ لشجاعته وقوته وهكذا. قال رحمه الله تعالى: ولأنه مال مشرك أخذ بغير قتال فكان فيئا كالجزية. وهذا هو الأولى، ولأنه مال مشرك أخذ به. وأيضا هناك تعليل قوي ما ذكره المؤلف أيضا، ولأنه لو كان كما قال المؤلف بأنه صدقة لجاز أن تدفع في فقرائه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن في الحديث المشهور قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم قال إن أجابوك فذكر الصلاة، ثم قال: أعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن لو قلنا هي صدقة لجاز أن نأخذها من أغنياء بني تغلب ونعيدها في فقرائهم. إذن لا شك القول الأول أقوى بمرجحات ثلاثة التي ذكرنا، لأن العبرة بالمعاني. الأمر الآخر أنها هي من مصارف الفي ويا أولى. الثالث كما ذكرت لكم لو كانت صدقة لأخذت من الغني ودفعت للفقير. قال رحمه الله: وقال أبو الخطاب رحمه الله: مصرفه مصرف الصدقة. هذا هو القول الذي يخالف المرجوح. نعم. لأنه سلك به مسلكها، لأنه سلك به مسلكها في قدر المأخوذ والمأخوذ منه. والحقيقة هو ليس قدره، هو ضعف. يعني لو جينا إلى كلام ابن الخطاب رحمه الله تعالى يعني هي أجريت على نظام الزكاة، لكن الواقع أنه يؤخذ أكثر. هل يجوز للوالي أو للسلطان أو لعامل الصدقة أن يأخذ مثلا من يأخذ منهم الزكاة الذي نسميه بالجابي الذي يرسله ماذا الوالي لجبي الزكاة؟ هل له أن يأخذ أكثر؟ الجواب لا، لأن ابن اللتبية كما في صحيح البخاري عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات جاء فقال له فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا لي. فتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام سكت. تعلمون الرسول لديه من الحكمة والروية والرحمة وعدم أيضا التشهير بالناس تركه. ثم قام خطيبا في الناس فقال: ما بال أقوام يأتي أحدهم نبعثه في الصدقة فيقول: هذا لكم وهذا لي. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه؟ اجلس في بيت أهلك فانظر هل ستعطيك الهدايا. إذن هذه أعطيتها لأنك عامل للصدقة، كأنها رشوة بقصد أن تخفف. قال رحمه الله تعالى: قال لأنه سلك به مسلكها في قدر المأخوذ والمأخوذ منه فكذلك في المصرف. إذن الراجح هو القول الأول، وقد ذكرنا أسباب الترجيح. قال: فإن بذل تغليبي الجزية مكان المفروض عليهم وكان حربيا قبل. المراد هنا تغليبي جاء ماذا بدأ يريد أن يقدم فقدم الجزية. نعم يؤخذ منه الجزية، لكن إنسان تعومل معه على أنها صدقة وهي مضاعف ثم يريد أن ينقض ذلك ويبدله، هذا ما سيتكلم عنه المؤلف وكلامه فيه إجمال فلننتبه. نعم. قال: فإن بذل تغليبي الجزية مكان المفروض عليهم وكان حربيا قبل منه. انظروا وكان حربيا، هذا وضح مراد المؤلف. يعني لو جاء تغليبي جديد ما كان دفع ماذا الصدقة وأراد أن يدفع الجزية، هل نقبل منه؟ نعم، هو حربي لأننا ما كنا أخذنا منه الصدقة. لكن لو كان ممن دفع أصلا الصدقة هل له أن يأتي ويقول: أنا الآن اقتنعت وسأدفع الجزية لأنه رأى أنها أقل؟ نقول له: لا. قال قبل منه لأنه كتابي لم يصالح على غير الجزية. لم يصالح رأيتم، لكن لو صالح لا. نعم. لم يصالح على غير الجزية فحقن دمه بها كغيره. قال وإن كان ممن عقد الذمة لم يقبل منه. وإن كان ممن عقد الذمة كالذين عقد عمر رضي الله تعالى منهم الذمة لو يقبل منه، يعني لو عادوا بعد ذلك وقالوا لا نحن لا يهمنا الأنفة والعزة وهذه لا تغير شيء، نريد أن ننزل وندفع ماذا الجزية، يقال لا. قال وإن كان ممن عقد الذمة لم يقبل منه لأن الصلح وقع على غير ذلك فلم يجوز تغييره. اتضحت عبارة المؤلف. قال لأن الصلح وقع على غير ذلك فلم يجوز تغييره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم. انتهى الآن من دراسة ماذا بني تغلب، سيعود مرة أخرى وانتبهوا ستتغير الأحكام هنا. سيأتي المؤلف ويقول لا جزية على صبي، لا جزية على امرأة، لا جزية على أعمى، لا ولا على شيخ فان، فلننتبه هنا. عاد إلى الجزية. أما بنو تغلب فكانت المعاملة معهم تختلف عن ذلك معاملة الزكاة، ولما كانت الزكاة تجب في مال الصبي إذا ملك مالا نصاف أكثر، في مال المجنون، في مال المرأة، في مال الكبير والصغير لا يختلف، إلا عند أبي حنيفة استخرج أو استثنى الصغير والمجنون، ولذلك مر. الآن انتهينا من ماذا؟ مما يتعلق ببني تغلب، فسننتقل إلى غير. أيضا لو ظهر جماعة آخرون وطالبوا بأن يكونوا كبني تغلب هل يعاملهم الوالي؟ سيأتي المؤلف فيذكر تنوخ وبهرة هل يعاملون؟ الجواب لا. الجمهور يقولون لا، والإمام الشافعي وبعض الحنابلة يقولون نعم. هذا سيأتي في كلام المؤلف. نعم. قال فأما احنا وضحنا هذا، قلنا من تم الاتفاق معهم على أنها صدقة وهي باسم حقيقة هي جزية باسم الصدقة فلا يقبل قوله. أما من جاء جديد منهم محارب يعني حربي وقال أريد أن أعقد معكم ماذا عقد ذمة وأريد أن أدفع الجزية، نقول له حينئذ نعم. أما إذا كان صالح فلا. بينا هذا، أنا قلت لكم واضح، قلت نعم. أنا ما أريد نعطل الدرس يعني معليه. قال فأما واضح الأمر، أنا قلت لكم واضح، قلت نعم. ها وش الإشكال؟ ما في إشكال. ما هو؟ ما دام لا يقبل فهو عقد لازم، ما دام لا يقبل منهم أن يوافقهم على النزول معنى هذا أنه عقد لازم كالبيع والإجارة والسلام وغير ذلك. نعم. قال فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم فلا يقبل منهم إلا الجزية ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب. لماذا؟ لأن بني تغلب صالحهم عمر فكان فعله سنة لمن جاء بعدهم. قال نص عليه أحمد رحمه الله للآية والأخبار. قال والعرب الآية التي فيها ذكر الجزية والأخبار التي أيضا جاءت في ذلك. نعم. قال والعرب وغيرهم في هذا سواء. والعرب وغيرهم في ذلك سواء، يعني سواء كان العرب يهوديا أو نصرانيا أو كان أيضا أعجميا، اليهودي أو النصراني لا فرق. إذن بنو تغلب استثنوا من هذا الحكم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا. من هو الحالم؟ البالغ يعني الذي بلغ. قال وهم عرب وأهل اليمن عرب، وكذلك أخذ من ماذا؟ من نصارى نجران وهم عرب أيضا. وإنما يعني خص بنو تغلب بالصدقة لصلحهم، فبقي يعني للصلح الذي تم بينهم وبين عمر، ورأيتم كيف أشير عليه وكيف تقبل تلك الإشارة أو المشورة كيف تقبلها، والغرض منها واضح لأنهم سينضمون إلى الأعداء، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هناك قاعدة فقهية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قال فبقي من عداهم على مقتضى النصوص. وذكر القاضي رحمه الله أن تنوخ وبهرى جاء بهم. تنوخ من هم؟ يعني تمر بنا عبارات تنوخ، ما معنى تنوخ؟ أصل تنوخ إقامة. إذن تنوخ هؤلاء مجموعة من القبائل الأصل فيهم، ولذلك تجدون في كتب التراجم والتاريخ قال التنوخي نسبة إلى تنوخ، هذه النسبة معروفة. ولذلك لو رجع أحد إلى كتب الأنساب لوجد كثيرا من هؤلاء يقال تنوخي نسبة إلى هؤلاء، ومنهم علماء أيضا. هؤلاء مجموعة من القبائل اصطلحوا فيما بينهم، اتفقوا على أن يكونوا مجموعة ويتناصروا، يعني تكون بينهم نصرة يعين بعضهم بعضا فيما لو اعتدى عليهم غيرهم، يعني يكونون يدا واحدة. أين نزلوا؟ نزلوا في البحرين. البحرين تعرفون لا تزال موجودة وتحمل ذلك الاسم، ولكنها كانت فيما مضى أوسع من الآن، لأنهم كانوا إذا أطلقوا البحرين دخلت فيها أيضا مدن أخرى. إذن نزلوا في البحرين المكان المعروف الآن، فسموا تنوخ لإقامتهم في ذلك المكان. هؤلاء أيضا لو أنهم طلبوا مثل بني تغلب، رأي جماهير العلماء ما عدا الشافعي لا يرون ذلك. بهرى من هم أيضا؟ بهرى ربما أول ما يسمع الإنسان يظن أنها من أسماء الموجودة في الهنود، لا، هو بهرى ابن عمرو من قضاعة. قضاعة قبيلة مشهورة كبيرة معروفة، كثير منهم نزلوا في بلاد الشام في مدينة حمص فبقوا في ذلك، ومنهم الإمام القضاعي الذي له كتاب في الحديث، يعني الشهاب القضاعي له كتاب معروف في الحديث. إذن هؤلاء أيضا نزلوا في حمص فهم عرب أيضا، يعني تنوخ وبهرى هم عرب. لو طلبوا أن تؤخذ منهم الصدقة وهم نصارى أو يهود هل يقبل منهم؟ يقول المؤلف لا. هذا مذهب الجمهور، حنابلة، الحنفية، المالكية، أما بعض الحنابلة مع الشافعي فيقولون نعم. قال رحمه الله تعالى، وذكر القاضي رحمه الله أن تنوخ وبهرى كبني تغلب، وأن عمر رضي الله عنه صالحهم. لم يصح ذلك عن عمر، نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله، وكذلك الحكم في من تنصر من تنوخ وبهرى. هنا المؤلف قال وذكر ماذا؟ القاضي أن عمر صالحهم. لم يصح ذلك، ما ثبت عن عمر أنه صالحهم. إذن يبقى رأي الجمهور هو الراجح. قال رحمه الله تعالى وكذلك، وقال أبو الخطاب رحمه الله، وكذلك الحكم في من تنصر من تنوخ وبهرى أو تهود من كنانة وحمير. كنانة أنا ما يعني وضح، لأنها معروفة، كنانة معروفة ينسب إلى فيقال كناني وحميري، وحمير في اليمن كما هو معلوم، نعم. قال أو تمجس من تميم. أو تمجس، يعني هناك تهود أو تنصر أو تمجس، نعم. لأنهم عرب فأشبهوا بني تغلب. قال رحمه الله والصحيح الأول. رأيتم المؤلف يقول، المؤلف رحمه الله تعالى وصاحب الكتاب، والصحيح والقول الأول أنه لا يقبل منهم أن تكون صدقة، بل يلزمهم أن يدفعوا الجزية، وإن لم يفعلوا يقاتلون. إذن بنو تغلب لماذا؟ قلنا لوجود الصلح بينهم وبين عمر. ما سبب ذلك الصلح؟ هي المصلحة، وتلك المصلحة أقر عمر رضي الله تعالى عنه من قبل الصحابة ووافقوه، نعم. قال والصحيح الأول، ولم يصح عن عمر ولا غيره رضي الله عنه مصالحة غير بني تغلب على غير جزية. المؤلف بينها لم يصح عن عمر. قال رحمه الله تعالى فصل، ولا جزية على صبي. قلت لكم ليس الكلام هنا عن من؟ عن بني تغلب. يعني تغلب لأنها في الحقيقة أخذت باسم الصدقة الزكاة، والزكاة تجب على هؤلاء، أما هنا فهي جزية فلا تجب على هؤلاء. ولذلك الإمام الشافعي هناك ما رأى أن تؤخذ الصدقة من صغار ونساء ومجانين بني تغلب، قال لأنها في الحقيقة جزية وليست صدقة، قال: ولا جزية على صبي لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: خذ من كل حال من دينارا. ما وجه الدلالة من الحديث أنه قال خذ من كل حال؟ ما قال خذ من كل نصراني أو من كل ذمي، قال خذ من كل حال. من هو الحالم؟ هو الذي بلغ سن ماذا؟ الحلم أو الاحتلام، يعني أنبت، خرج منه الماء، مثلا بلغ 15 عاما، هذه علامات البلوغ الثلاثة المعروفة بالنسبة للذكر، والمرأة يضاف إليها أيضا الرابع الفتاة وهو الحيض. قال: وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضرب الجزية. كتب إلى أمراء الأجناد يعني الجند، أصل المفرد جندي، هذا جمع تكسير، فالجندي تجمعه على أجناد وعلى جنود، إذن يجمع ماذا؟ عدة ماذا؟ أجناد وجنود وجند أيضا، يعني له ثلاثة أوزان: فعل جند، أفعال أجناد، فعول جنود، هذا يسمى جمع التكسير. نعم. كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. هذا ماذا؟ من جرى إشارة إلى البلوغ، لأن الإنسان الذي يبلغ يحصل شعر، والشعر يحتاج إلى حلق، والحلق يكون بالموسى، فهذا من بلاغة عمر رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على محمد. في أسئلة متنوعة وبعضها يرجع إلى موضوع الدرس وبعضها خارجه، ونحاول كالعادة قدر الإمكان أن نجيب عليها بإيجاز. أنا قدمت هذا لأنه متعلق بالكتاب، وأنا أود أن نتجاوز أي جزئية إلا وقد عرفت، لأن هذا كتاب مهم أيها الإخوة، فنحاول قدر الإمكان أن ندرك ما فيه، وبخاصة الإخوة الذين يحملون الكتب. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ومن كان المأخوذ منه أقل من دينار أجزأه عنه؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال: خذ من كل حال من دينار؟ هذا له ظاهر أنه لا يأخذ أقل من دينار، فهذا يدل على أنه لو أخذ من أقل من دينار، أخذ منه أقل من دينار جائز، بمعنى أن ماله قليل، هذا هو المراد، يعني أن ماله لا يتحمل أن يؤخذ منه دينار. هنا أخ يسأل يشير إلى ما في سورة يوسف، إلى قول الله تعالى: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. من هو الشاهد؟ وذلك الرضيع، تعلمون الذين تكلموا في المهد ثلاثة، فمنهم ماذا؟ ابن مريم، ومنهم كذلك قصة البغي، ومنهم هذا إن كان قميصه قد من دمر إلى آخره. إذن الشاهد هو الذي في المهد، وهذه من المعجزات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. يقول الأخ: إذا وجدت ضالة، يعني لقطة في الفقه تسمى لقطة، هل أنتفع بها؟ ومتى تكون هذه الضالة المنشودة؟ أليس مما يطلبها أصحابها؟ ففي داعي نقرأ السؤال، أنا أبين الصواب في ذلك إن شاء الله. تعلمون الحرم ليس لا تأخذ لقطته، وأقصد الحرم المكي، يعني هناك في الحرم، لكن اللقطة إذا وجدتها وأخذتها فعليك أن تلتزم بشروطها. ما هي شروطها؟ أن تعرفها حولا، يعني أن تأتي في مجامع الناس وتقول: وجدت لقطة، لكن ما تأتي وتقول: مبلغ من المال قدره كذا، وصفته كذا، وفي صرة كذا، أو في حقيبة وصنع، لا، لأنك هذا قد يأتيك إنسان محتال فيقول: أنا صاحب ذلك. لا، فإذا مضى ذلك الوقت فلك أن تنتفع بها، ولك أن تحفظها، وإذا انتفعت بها فإنك تدرك كم هي إن كان مالا وغيرها، فإذا جاء صاحبها يوم من الأيام يطلبها فتسلمها له، وإلا فلا لوم عليك ولا إثم. هنا السائل يقول: إذا نوى شخص صيام النافلة التطوع بعد الزوال، فمثلا بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة العصر، ولم يأكل ولم يشرب من الصباح، هل يصوم بقية يومه؟ هذه ترجع إلى النية أيها الإخوة. تعلمون هناك صيام فرض وهناك صيام تطوع، وصيام الفرض من شروطه تبييت النية. يعني رمضان صيام مثلا النذر القضاء قضاء الواجب لا بد أن تنوي من الليل، يعني أن تبيت النية وأنك تريد الصوم. أما صيام التطوع فإذا استيقظت وأنت لم تأكل ولم تشرب بعد طلوع الفجر فلك تقول إني صائم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل البيت فيسأل أهله إن وجد طعام أكل، وإن لم يقول إني صائم. ولذلك نص العلماء في صيام التطوع على التطوع كله، أنك إذا دعيت إلى طعام وأنت صائم إجابة لدعوة أخيك، وإجابة الدعوة مطلوبة، بل من الدعوات من هو واجب فتجيبه وتأكل، ولك أن تحضر وأن لا تأكل أيضا. وهذا من سماحة هذا الدين أيضا وشموله. يقول الأخ يدعو جزاه الله خيرا، يقول أعيدوا لنا قول الإمام مالك، يبدو أنه مالكي، في تقسيم أهل الذمة وبيان مقدار الغنى والفقر. لا، مقدار الغنى والفقر هذا صعب أن أحدده لك، ليس هناك، يختلف باختلاف الأحوال والأزمان. فالغني مثلا عمر تذكرون لما وصل إليه 800 درهم، يعني قلنا كم تساوي حوالي، تبلغ 225,000. بهر عمر في ذلك ودعا الصحابة وقال وصل إلي مال لم يصل إلي منذ قيام الإسلام مثله، فماذا أفعل به؟ فقالوا ابدأ بنفسك. قال لا، أبدأ بآل بيت رسول الله. شوف هذا المبلغ 250,000، هذا ولا يعد شيئا في زماننا. إذن هذا يختلف باختلاف الأحوال وكذلك أيضا الزمان وظروف الناس. فيعني هذا الأمر ننظر إليه. مذهب الإمام مالك الذي سأل عنه الأخ، قلنا الإمام مالك جعل ماذا الذين تجب عليهم الجزية صنفين، أغنياء وفقراء. وقال بدل أن يأتي فيقول وسط، قال القريب من الغنى نعده في ماذا، في درجة الأغنياء، والقريب من الفقر نعده فريقا فيعامل. وهذا مصطلح معروف في كثير من مسائل الفقه. ثم قال الغني يؤخذ منه 40 درهما، يعني 4 دنانير، والفقير يؤخذ منه دينار ما يعادل 10 دراهم. هذا رأيه. دليله أنه أثر أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويرى أن في هذا فيه تيسير. وهذه مسائل أيها الأخوة اجتهادية، ويؤخذ بما هم ما يراه الإمام أصلح وأوفى. يقول الأخ كيف يتم التخلص من كتاب الله القديم؟ لا، يعني لو كان السؤال يعني توجد مثلا قطع من المصحف، ما نقول القديم، القديم إذا كان يصلح للقراءة فلا ينبغي أن تتخلص منه. لكن قد توجد مثلا مصحف مقطع، يعني تجده أوراق وربما تتناثر وتذهب هنا وهنا، فبمثل هذه الحالة يحرق، يعني فإنك في هذه الحالة تتخلص منه، لأنه خشية أن يذهب إلى الأوساخ الزبل وغيرها فيتخلص منه بهذه الطريقة. وليس معنى هذا أنك تحرقه أنها فيه إهانة للمصحف، لا، أنت أحرقته إكراما له، لأنك لا تريد ماذا أن تمسه الأقدام ولا يكون في أماكن الأوساخ. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يدخل الحمام بيت الخلاء وفي يده مصحف إلا للضرورة، إذا خشي من سرقته. يقول الأخ هل يدخل ما يعطى لعمال، ما يعطى لعمال مادية، كانوا يقصد الصدقات أو غيرها من الأموال، في حديث هدايا العمال غلول؟ الجواب نعم، يعني العامل مثلا ناتي للموظف، الموظف الذي يأخذ يستغل الناس، يعني يقول أنا أتعب وكذا وكذا فيطلب من هذا المراجع كذا ومن هذا كذا، وأمثلتهم كثيرة جدا. أو عامل في مصنع أو في فندق أو غيره، فتجد أنه يحاول أن يستغل الناس، هذا لا يجوز، هذا نوع من الرشوة لا يجوز. إذن كذلك تعلمون خطورة الغلول، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغال، وبين العلماء خلاف، وسبق أن أشرنا إلى ذلك ونبهنا إليه. يقول أخ مسلم يسأل إذا دعا على فلان بأنه ظلمه حسبي الله ونعم الوكيل. لا، هذا لا يكون الدعاء أن تقول تسميه باسمه، تقول اللهم العن فلانا، اللهم كذا وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الذين قتلوا القرى رعل وذكوان أخذ شهر يدعو عليهم، ثم نزل عليه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأمر بعدم ماذا الدعاء. أما كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يقولها مؤمن وهو صادق من قلبه مخلص إلا رفع الله عنه شدته. ولذلك أهل الأحزاب لما انصرفوا ماذا أشيع؟ قالوا سيعودون. فماذا قال المؤمنون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني ذا صلى الله عليه وسلم.